شجرة الدين أول لافا مثل الأرض، بعد ذلك جزر إيمانيات وفيها سقي الماء حلقة التعليم، وفيها سماك، فيها سماك، هذا التضحية، تضحية النفس، تضحية المال، وتضحية الجذبات، وتضحية الشهوات والجذبات والهوى، هذا هو مثل السماد. ولكن حما لحفاظته، لحفاظة الشجرة، هو الذكر والتلاوة والدعاء والبكاء أمام الله تعالى. بعد ذلك يأتي، لا أنا نسيته، الحما هو التجنب عن المعاصي الشيطانية والنفسانية، هذا هو حما. ولكن الجو كما يقول للشجرة جو، إما جبا حارا وإما جبا باردا بكل أشجار، هكذا الجو لشجرة الدين هو الذكر والتلاوة والدعاء والبكاء أمام الله تعالى، الاستغاثة والاستعانة بالله، هذا هو الجو. وبعد ذلك يأتي سوق، بعد ذلك يأتي سوق النخلة، ساق النخلة، ساق هو الصلاة، صوم، زكاة، الحج. وبعد ذلك جميع الدين هو شجرة. وبعد ذلك يأتي في أخلاق العالية مثل السمرة، والإخلاص مثل العصير، والله تعالى بعد ذلك يرضى. فلهذا السبب أيها الأحباب، أيها الأخوات، هذا الدين ينتشر بتضحية الرجال والنساء والأولاد. ولكن البداية هو كلمة التوحيد، في البداية التوحيد، لأن بغير التوحيد الإنسان لا يستطيع أن ينجح في الدنيا ولا في الآخرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا معبود بحق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا معز إلا الله، لا مزل إلا الله. جميع الأحوال يأتي من الله تعالى. هذه الأشياء المادية تحتاج إلى ذات الله تعالى. بالأشياء المادية لا تأتي الأحوال، بل الأحوال موافقة أو مخالفة تأتي من الله تعالى. ولكن الإنسان يرى الأسباب الظاهرية والأشياء المادية، وفي حجاب الأسباب الله تعالى هو فعال، هو يفعل بقدرته. فلا إله إلا الله يفهمنا لا معبود بحق إلا الله. ولكن الله تعالى متى يأتي بالأحوال صالحة، متى يأتي بالأحوال فيه عزة وفيه نجاح، هذا لا يمكن إلا بطريق محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لما يأتي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يأتي بالأحوال الصالحة لا سيئة. فبهذه الكلمة نحن نقوي إيماننا، نحن نقوي إيماننا، الرجال والنساء والأولاد. الأولاد كذلك لما يجيئون فلابد على أم الأولاد هي تؤلف أول كلمة التوحيد لهذه الأولاد. أيها الأخوات، الشيء الثاني هو الصلاة ذات الخشوع والخضوع. هذا الصلاة لما تكون قوية، فبهذا الصلاة نحن نتجنب عن المعاصي، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك لما تكون الصلاة قوية، الصلاة قوية والصلاة جاء فيها حقيقة، فنحن نستعين بالله كما علمنا الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نصلي ونستعين بالله، والله تعالى يعيننا. ولكن متى لما يصل صلاتنا الى السماء فتنزل نصرة الله تعالى الى الارض. العمل يصل الى السماء والنصرة تنزل من السماء الى الارض، ولكن العمل لو ما بصر الى السماء فالنصرة لا تنزل من السماء الى الارض. العمل لو صار باقيا على الارض فهذا الصلاة متى تكون مقبولة، وهذا الاعمال متى تكون مقبولة. في كل عمل الله تعالى جعل اثرا، كما نحن ننظر الاثار في الاشياء المادية، كما نحن نفهم ان الملح فيه ملوحة وان العسل فيه حلاوة وان النار فيه حرارة وان الثلج فيه برودة. هكذا الله تعالى جعل التأثيرات في الأعمال. الفلاح الله تعالى بدأ في الصلاة، كما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك أيها الأخوات، نحن نتحصل تقوى، فالله تعالى وعد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هذا جميع المواعيد بالتقوى، ياتي فينا التقوى فالله تعالى يوفي المواعيد. هكذا ايها الاخوات، جميع المواعيد في الاعمال مرتبطه بقوه الايمان، لابد قوه الايمان. صحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين هم كانوا يكبرون الله تعالى وكانوا يصغرون غير الله تعالى. الرجال والنساء كلهم كانوا يكبرون الله تعالى بالقلب وكانوا يكبرون الله تعالى باللسان، قم فانذر ربك فكبر، كانوا يكبرون الله تعالى. وكانوا يصغرون البحار، فالله تعالى سخر لهم البحار، وهم صغروا النيران، فالله تعالى سخر لهم النيران، وهم صغروا الأسود، فالله تعالى سخر لهم الأسود، وهم صغروا طواغيت زمانهم قيصر وكسرى، فالله تعالى جعل طواغيت زمانهم مسخرة تحت أقدامهم. ولكن في زماننا هذا كبرياء الله تعالى على اللسان ما وصل الى القلب، فنحن كيف نوصل الى القلب؟ مرة بعد مرة وكرة بعد كرة نحن نتكلم كبرياء الله تعالى بلساننا، ونحن نسمع كبرياء الله تعالى بآذاننا، ونحن نتفكر كبرياء الله تعالى، حيث الله تعالى يوصل كبرياءه وعظمته في قلوبنا. هذا هو قوة الإيمان. ولما يكون قوة الإيمان أيها الأخوات، فكثير من المواعيد الله تعالى ربط بالإيمان، كثير من المواعيد وعد بالإيمان الفلاح. قد أفلح المؤمنون، لا يكون قوة الإيمان فالله يعطينا الفلاح. وكذلك العزة بالإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكذلك النجاة بالإيمان، وكذلك ننجي المؤمنين. مدافعة البلايا بالإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكذلك العلو بالإيمان، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكذلك النصرة بالإيمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك الفضل الكبير بالإيمان، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكذلك الأمن بالإيمان كما قال الله تعالى الأمن بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك أيها الأحباب معية الله تعالى بالإيمان، الله تعالى يجعل قدرته في حمايتنا، هذا بالإيمان، وأن الله مع المؤمنين. ولكن هذا الإيمان لا فقط باللفظ، بل يكون حقيقة الإيمان. لما يوجد فينا حقيقة الإيمان فالله تعالى يوفي جميع المواعيد. وحقيقة الإيمان نحن كيف نتحصل في بيت الدعوة؟ بيت الدعوة يكون في البيوت، بيت الدعوة يكون في الحارات، بيت الدعوة يكون في البلاد، بيت الدعوة يكون في الدول، وبيت الدعوة يكون في العالم. الله تعالى جعل هذه الدعوة على رأس كل مسلم ومسلمة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلابد على كل رجل وعلى كل مرأة يتفكرون لأنفسهم كذلك ولأهلهم كذلك. وكل رجل والمرأة هم يتفكرون للعشير، وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك للقوم لتنذر قوما، وكذلك للقرية لتنذر أم القرى، وكذلك حولها ومن حولها، وكذلك لجميع العالم نتفكر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يتفكر لجميع العالم، فلابد علينا كل رجل وكل مرأة يتفكرون لجميع الإنسانية ولجميع العالم إلى يوم القيامة. وأنتن لا تظنن أن هذا صعوبة، ليس صعوبة. أي أمر يأتي من الله تعالى هو سهل جدا، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى لو أمر فهو في وسعتنا. ولكن الناس يتعجبون أن كل مسلم يتفكر لنفسه ولعائلته ولقومه ولعشيرته ولقريته ولما حولها ولجميع الإنسانية إلى يوم القيامة. هذا كيف يصير؟ كيف يصير؟ أنتن تعرفن أن هناك نباة واحد، نحن ندعو في الأرض بطريق صحيح. هذا النبات يفنى، ولكن بعد ذلك يأتي شجرة، وكل سنة يأتي من هذا النبات النخل ألوف، كل سنة ألوف يأتي التمرة والرطب والبصر من نبات واحد، وفي كل التمرة نبات وفي كل نبات أشجار. فإلى مئات سنة ألوف الملايين التمر والرطب والبصر مستور في نبات واحد. هكذا رجل مسلم وامرأة مسلمة لا يضحي نفسه وماله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه مستور هداية ألوف الملايين من الرجال والنساء إلى يوم القيامة. الفعال هو الله تعالى. الفعال هو الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل المشقات، والنساء كذلك تحملن المشقات. لما جاء حاجب الدعوة للهجرة فهاجر، لما جاء مقتضيات الدعوة للنصرة فنصر، لما جاء مقتضيات الدعوة للجهاد فجاهدوا في بدر وقتلوا 70 رجلا، ولما جاء مقتضيات الدعوة أن يقتلوا ففي أحد قتلوا 70 رجلا، ولما جاء مقتضيات الدعوة أن يسافروا فهم سافروا. وأنتن تعرف أيها الأخوات، مجاهدة النساء أكثر من مجاهدة الرجال. لماذا؟ النساء مختفيات، فمجاهدتهن كذلك مختفية. انظروا إلى الصحابيات، لما جاء مقتضيات الدعوة أن يهاجروا إلى مدينة المنورة، لأن أهل مكة مشركون الكفار، هم كانوا يؤذونهم وهم كانوا يضربونهم ويسبونهم ويشتمونهم. فالله تعالى قال لهم أن يهاجروا، فهم أرادوا أن يهاجروا إلى مكة إلى مدينة المنورة. سيدنا أبو سلمى رضي الله تعالى عنه، زوجته أم سلمى، ولده سلمى، هم أرادوا أن يسافروا. لما أرادوا أن يسافروا وأرادوا أن يخرجوا من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، فهناك جاء الظالمين، من أسحاره الذين هم كانوا من إخوة أم سلمى، وهم جاءوا وأخذوا أم سلمى، قالوا لو أنت تريد أن تسافر فأنت أخرج على حالك، نحن لا نؤتي أختنا لا نؤتي بنتنا. فهم أخذوا سيدة أم سلمى، هي تبكي لأنها تفرقت من زوجها. بعد ذلك جاء أجداد لهذا الطفل سلمى، هم قالوا هذا الولد لأبيه، فنحن نأخذ في بيتنا. فالأجداد أخذوا هذا الولد في بيته، فأم في محل واحد، والأب في محل ثاني، والولد في محل ثالث. سيدنا أبو سلمى رضي الله تعالى وصار إلى مدينة المنورة، وسيدة أم سلمى سنة كاملة كانت تخرج من مكة، وهي تذهب إلى خارج مكة وهي تبكي أن من هنا نحن فرقنا، الزوج تفرق من هنا. سنة واحدة هي بكت. بعد ذلك الله تعالى سهل، وهم آتوا الولد وهم أذنوا أن تذهب. بعد ذلك ذهبوا. لهذا السبب أيها الأخوات، مجاهدة النساء أكثر من مجاهدة الرجال. أنا أقول أمامكم قصتي الذي هي جارة التربية هي أمي، لأن الأولاد الله تعالى يخلق الأولاد في بطون أمهاته، ولكن التربية في حجور أمهاته، لأن الولد عند الأم يكون أكثر من أبيه، لأن أبوه يذهب إلى وظيفة، يذهب إلى شغل كسبي، فالولد والبنت يكون عند أمها، فالتربية في حجر الأم. هذا الأولاد إما يصيرون علماء وحافظين القرآن بالغيب والقراء والدعاء إلى الله تعالى، وإما هم يصيرون من أشرار. هذا كله في حجر أمهاتهم. لهذا السبب أيها الأحباب، كما نحن نرغب الرجال هكذا نحن نرغب النساء. أيها الأحباب، أنا كنت في بومبي، ولدت في بومبي، وكثير من أخواتنا ذهب إلى بومبي. أنا ولدت في بومبي، وأمي هي كانت صالحة جيدة، وأبو هو توفي وكان عمري 8 سنة، ولكن أمي في ذلك الوقت في بومبي. أنا دخلت في مدرسة عصرية، وأنا ذهبت إلى الصف الخامس. بعد ذلك صار هناك أطلة صيفية، في أطلة صيفية أنا ذهبت في قريتي هناك عند بالنبور، قريب من بالنبور قريتي، وأمي كانت هناك. أنا ذهبت لأقضي أطلة صيفية، ذهبت هناك، ولكن أمي هي رغبتني: يا ولدي، أنا أريد أن تتعلم الدين. ولكن في ذلك الزمان بسبب بيئة فاسدة في بومبي، ما كان في قلوبنا عزمة الدين، ما كان في قلبي عزمة الدين، لأن ذلك الزمان زمان الإنجليز، الإنجليز هم كانوا حكام في ذلك الزمان، وهم غيروا أفكار أهل الباطل، هم يغيرون الأفكار أهل الحق، أهل الباطل هم يخذفون أهل الحق بمدمراتهم الإنسانية، وأهل الباطل هم يصدقون أهل الحق بمزخرفاتهم الإنسانية. ولكن أهل الحق لما يقومون على الدعوة ويكون إيمانهم قوي فهم لا يتأثرون، بل أهل الحق يخذفون أهل الباطل بمدمراتهم الإلهية، وأهل الحق هم يصدقون أهل الباطل بالنعمة الإلهية التي تتحصل في الجنة. في زماننا هذا بسبب ترك الدعوة في الرجال والنساء، أهل الباطل هم أثروا أهل الحق، وهم يأخذون بحيلة الرقي إلى الجامعات والكليات ويغيرون أفكارهم، أفكار أهل الحق في زماننا هذا. لهذا السبب أهل الحق بلسانهم يقولون الله أكبر، ولكن في قلوبهم كبرياء المال وكبرياء التباغض الزمان راسخة في قلوبهم. فلهذا السبب أيها الأخوات وأيها الإخوة، نحن ننوي أن نجعل هذه الدعوة مقصد حياتنا إلى الموت، مثل رجال الصحابة ومثل نساء الصحابة، هن كمن ضحينا تضحية كبرى لهذا الدين المبارك. أيها الأحباب وأيها الأخوات، هذا النية تكون راسخة في قلوبنا، حيث ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نقوم على الدعوة كل رجال وكل نساء. لهذا السبب أيها الأحباب وأيها الأخوات، في زماننا هذا بسبب ترك الدعوة المسلمون يتأثرون بمدمراتهم الإنسانية ويشتاقون إلى مزخرفاتهم الإنسانية. صحابة ما كانوا يتأثرون، نساءهم كذلك ما كنا يتأثرنا بهذه الأشياء. الناس وصلوا إلى القبر، فكثير من الناس قالوا ما وصلوا، فأهل الساينس استهزأوا، قالوا هذا دجن، هذا متبع، هذا رجل رجعي يتكلم كلام زمان الجمل في زمان الصاروخ، روح هكذا كانوا يقولون، ويستهزئون المتدينين. هم جاءوا هنا في هذا المسجد بنجلباري مسجد أهل الساينس، وهم قالوا أن أهل الساينس وصلوا إلى القبر، فهنا قيل لهم وصلوا، قالوا نعم وصلوا. فهنا قيل لهم لو فتح الطريق إلى القمر فنحن كذاب نرسل جماعة إلى القمر. فهم تحيروا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الدنيا ليوصلنا إلى القمر، بل هو جاء في الدنيا ليعلمنا الطريق الذي يوصلنا إلى خالق القمر. لما نتعلق بخالق القمر فالواصل إلى القمر هو يقبل نواصينا ويقبل أقدامنا. نحن لا نتأثر بأهل الباطل. أيها الأخوات، أنتن لو تربينا أولادكن على هذا الترتيب سبعون هم يذهبون في مدارس العصرية، ولكنهم يصيرون أقوياء الإيمان. مرة واحدة رجل من الزنادقة كان أستاذ والطلاب كانوا تلاميذ، أطفال صغار صغار. هذا الزنديق الأستاذ مرة واحدة هو قال لهؤلاء الطلاب، هؤلاء الأطفال، هو قال طاقيتي يرى؟ هم قالوا يرى. فقال هذا موجود. طيب هذا قلم يرى؟ قالوا يرى. قال هذا موجود. ألا يرى؟ قالوا لا يرى. فهو قال هو ليس بموجود. هو قال هكذا. ولكن بلد واحد ربت أمه على الإيمان من هجره، كانت تربيته على الإيمان. هذا البلد، هذا الطفل لا ندري عمره 9 سنة 10 سنة، لما سمع هذا الكلام من الأستاذ الزنديق ألا يرى، كلهم قالوا لا يرى. فقال ليس بموجود. ويقول ألا موجود يرى. فهذا الطفل قام وقال أيها الإخوة وأيها الزملاء، عقل أستاذنا هل يرى؟ لا. عقل أستاذنا هل يرى؟ كلهم قالوا لا يرى. مش صدقنا، مش بطلة شيء آخر. له معنيين: الذي لا يرى ليس بموجود، فعقل أستاذنا لا يرى فالعقل ليس فيه موجود. فهذا الرجل لا نسمع كلامه. ولا تقولون أن العقل في الأستاذ موجود مع أنه لا يرى، فالله موجود مع أنه لا يرى. شوف هذا ما يجل تربية من الأطفال من الأولاد. ولكن متى؟ ولكن ليس معناه أيها الرجال أنتم تصيرون فارغين من تربية الأولاد فقط نساء نساء نساء، هذا كمان خطأ. لابد أنتم كمان تتفكروا. أنتم كمان في بعض الأوقات المرأة تكون سببا لهباية الرجال، وفي بعض الأوقات الرجل يكون سببا لهداية النساء. في زمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين صار هكذا. فأمي هي قالت لي أنا أريد أن أدخلك في مدرسة دينية وأجعلك متدينا وتتعلم علوما دينية. في ذلك الزمان أنا كنت صغير يتيم، بس أنا كنت صغير جدا، لا أدري كم كان عمري، 12 سنة ولا أدري، أنا لا أتذكر. ولكن أنا كنت طيب. فهي أرسلت خبر إلى الأستاذ في مدرسة دينية أن هذا الولد أن تعلمه القرآن ليأتي التاج على رأسه يوم القيامة كما ورد في الحديث. فالأستاذ هو اجتهد علي كثير، هذا وترى سيفية كان الشهرين. بعد ذلك جاء الرسائل من بومبي إلى قريتي إلى أمي أن أرسلي هي إلى بومبي ليتحصل إلى صف السادس. بلغت أمي ما أرسلت أقاربي زوج أختي وهو ابن خالتي لا ابن عمتي أو عمي هو سافر من بومبي ووصل إلى قريتي وقال لأمي يا أمي أرسليه إلى بومبي لأن أبوه قد توفي وهو يتيم وليس عنده إلا أخ كبير. فلما هو يتعلم علوم نصرية فيأتي بالفلوس كثير، فبالاستراحة تقضى الحياة الدنيوية. ولكن أمي هي قالت إني أريد أن أعلمه علوم دينية، فهو قال دين هذا طيب ولكن لا بد نتفكر دنيا كذلك. مرارا قال دنيا. فأمي هي غضبت غضبا شديدا وهي قالت أن الإنسان لو تعلم علوما دينيا ولو يعمل عملا دينيا بالإخلاص فهذا الدنيا يكون في رده. ماذا يقال هذا؟ في قدمه كما هو بالقدم ال ال ال ال ال أي أي شو قال؟ الكرة كما يركض الكرة بقدمه هكذا الدنيا يأتي في قدمه. أنا والله العظيم إلى الآن أتذكر كنت صغير جدا في ناحية وأنا قلت هذا الدنيا كبيرة كيف يأتي في رقدي وكيف يأتي في قدمي هذا لازم استكرة. والله إلى الآن أنا أتذكر كلامه أنا أتفكر ولكنها غضبت غضبا شديدا عليها وما قبلت كلامه ذهب. وهي أدخلتني في مدرسة دينية والحمد لله أنا تعلمت هناك علوما دينية. ولكن أمي هي كانت تتفكر أن في مدرسة دينية كذلك الطلاب كثير منهم بيوت ما في دين فهذا الطلاب يكون غير متدينين ما أنهم يتعلمون علوما دينية بسبب صحبتهم الفاسدة بسبب أن بيوتهم ما في دين. فبلدي هو كمن يفسد بميته. اليوم أنت أخبرني قصة موسى عليه السلام اقرأ في الكتاب فأنا أقرأ لماذا ليغير فكري ليأتي فيها فكر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وفي بيتنا في ذلك الوقت ما كان إلا شمع واحد وفي البيت ظلمة هذا اللمبة وهذا ما كان في بيتنا في ذلك الزمان. وأنا كنت أقرأ أمامها وهي تسمع كل يوم هكذا وهي كانت تدعو كثير. أمي أنا رأيتها في الدعاء كانت تبكي كثير وهي قالت لي يا ولد لما أنت ولدت في بومبي ساعة 12 في الليل وإني كنت أرى فوق كان القرآن كبير موجود في بيتنا إني كنت أرى إلى القرآن وأنت كنت تتولد وكان في نيتي أن هذا القرآن الله يعطي لبلد. والله العظيم هي قالت هكذا لي. فلما ولدت وبعد ذلك والدي هو توفي فهي كانت تربيني نحن في كل وقت نحن رأينا أنها تصلي وأنها تدعو وأنها هي تبكي أمام الله تعالى وهي تدعو لنا. نحن كنا ننام بسبب الطفوليتنا عند أمنا. عند الأم البلد يكون صغير هو ينام، البلد كبير لا ينام عند الأم. أنا كنت صغير جدا فكنت أفهم قليل قليل، أنام إلى عند أمي. في ذلك الوقت هي علمتني سورة تفسير سورة الكهف، وفي ذلك الوقت تفسير ما السماء ذات البروج. هذا كله نحن سمعنا في حجر أمنا. من ذلك الوقت إلى الآن أنا أتذكر، من ذلك الوقت لما نحن ذهبنا إلى قريتنا هناك، فهي كل يوم تسمع مني قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مرة واحدة أمي هي قالت لي: يا بلدي يا بلدي، في بيت مظلمة اليوم تسمع كلامك عجوزة واحدة، وإني أرجو من الله تعالى أن كلامك تسمع مئات الألوف من الرجال والنساء. في ذلك الزمان هي قالت، فأنا لما أتذكر كلامها أنا أبكي. الله إلا أنا أبكي، أنا لا أنسى أمي. هكذا هي قالت. بعد ذلك أستاذي من قريتي أراد أن يترك مدرسة ويذهب إلى وطنه، وطنه قريب من دلي. فأمي هي تفكرت أن بلدي من يعلمه، فأستاذي هو قال: أنا آخذه بمعيتي بمصاريفكم 6 أشهر هو يتعلم عندي، وبعد ذلك هو يدخل في مدرسة كبيرة